وَإِن تُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ MashaAllah. قل أسوأ التي لا جفة لها جفة. تفضل تفضل. سبحان إن عليك أن أسلم. الله الله ما شاء الله. قل لا تمن علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن Yes, sir. Yes, sir. Hello. Thank you.